وترك شقتين وترك مبلغ من المال. شقة منهم كان فتح عيادة وكان دكتور. حبينا نشتغل العيادة تاني. اشترط الدكتور اللي نشتغل فيها انه الخط يبدأ بالايتام على انه هو يتنازل عن نصه. نص المبلغ بالنص يعني. نعم. العيادة بالنص الدخل. الآن أنت تقول زوجك مات وترك مبلغا وشقتين، والسؤال ما هو؟ السؤال إنه أم زوجي تريد أن تشارك الأبناء في دخل تشغيل العيادة. عيادة ماذا؟ العيادة، فبدأ من نشكلها أو نقسمها. لا عفوا الآن الزوج مات ترك مبلغا وشقتين، أم الزوج السدس وأنت لك الثمن والباقي للذكري مثل حظ الأنثيين. ماشي طيب. بس نريد نشغل العيادة للأطفال في الأيتام. يعني عندك عيادة مؤجرة يعني؟ لا مش مؤجرة، هو في خال العيال هيشغلها لهم بس طلع عيال. يعني في منفعة جاية من وراء الشقة ولا ماذا؟ مش إذا كانت في منفعة تأتي من وراء الشقة، المنفعة أيضا تقسم بالتقسيم السابق، الأم لها السدس والزوجة الثمن والباقي للذكري مثل حظ الأنثيين بعد خصم التكاليف والإدارة. نعم يعني مش نخرج الأم من الموضوع، يعني تأخذ حقها في أي مكان تاني بعيد عن العيادة إذا رضيت. إذا رضيت. إذا رضيت. لا لم ترضى هي. خلاص اتركوا. يقول السائل السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل إنه مهندس مدني يريد أن يعرف حكم بناء قاعات الأفراح والاحتفالات والقرى السياحية، تصميم ذلك، إذا كنت توقن أنها ستستعمل في الشر والفساد فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أما إذا كنت لا توقن بذلك فلا بأس ببنائها والله أعلم. يقول أخو السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أفصل السؤال بتاع الزكاة اللي قلت لحضرتك من شوية بالنسبة لموضوع المبلغ موضوع في عقار لسه بينبنى وهيتباع بعد كده، فهل أنا أسحب كل ما يجي عليها الزكاة أسحب من المال ولا استنى لآخر لما يتصفى العقار وبعدين أخذ الربح على المدة لا، إذا استطعت أن تخرج سنويا لزمك أن تخرج سنويا حتى لو كان من رأس المال. حتى لو كان من رأس المال. بارك الله فيك. يقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط قيمتها 53,000 دولار بمدة 5 سنين، أدفع للشركة 60,000 علما بأن الشركة تملك السيارة، هذا جائز؟ نعم جائز. عفوا، إذا عقد البيع من أوله، يعني أصيغ السؤال بصياغة أخرى، هل يجوز بيع السلعة التي أملكها نقدا بثمن وإلى أجل بثمن أعلى؟ أنا مالك السلعة، هل يجوز أن أبيع السلعة نقدا بثمن وإلى أجل بثمن أعلى؟ يجوز بهذا التوصيف والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حضرتك معاك علاء. اتفضل يا علاء. حضرتك في سؤالين بس عاوز أسأل عنهم بالنسبة لتعديد النسل وبالنسبة لفتن الإناث، وتفيدني فيهم الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. أما تحديد النسل، نعم تحديد النسل،

لا بأس بذلك إذا كنت تطعمها وتسقيها. كان لأخ لأنس بن مالك طائر يقال له النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيتهم ويقول له يداعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فذات يوم ذهب إليه وجده حزينا، سأل عن سبب حزنه، قالوا مات نغيره يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تطعم الطائر وتسقيه جاز ذلك، أما إذا كنت تعذبه وتتركه بدون طعام ولا شراب تأثم. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لي سيادتك إيه؟ نعم. أنا أولا جوزي مالي بقاله 5 سنين. نعم. ومعايا 3 أولاد، وكان في البيت في تانية ثانوي. المهم بربيهم وبعلمهم وبقبض معاش له، ومعايا مرتب أنا موظفة برضه، وبشتغل وبصرف عليهم يعني وبربيهم. سايب جارات أرض، والبيت إيه ما هتتجوز يعني إيه؟ اتخطبت وهتخلص كليتها هي وهتتجوز، وبعت الإيرات الأدرات وربع 90,000 جنيه. ممكن أجهزها ب50,000 و40 جنيه اسم العيال، وهنا شقتين كل واحد شقة للصبيان، لأن أنا لو ما عملتش كده هستلف من البنك ولا كده. أنا أساسا بصرف عليهم، واحد تانية ثانوي واحد أولى ثانوي، فأنا بربيهم يعني وبصرف عليهم وعامل إن شاء الله إن ربنا أحيانا ودايما. عفوا عفوا عفوا يا أختي، أولادك بالغون أم دون البلوغ؟ هما كانوا صغيرين، ولسه واحد في 17 واحد 15 سنة. افهمي كلامي. احنا راضين يا ماما علمت تعمليها عادي، بس انا بربيهم وبصرف عليهم. اسمع يعني كلامي بس الاول، اسمع كلامي بس. ولادك بلغوا بلغوا الحلم؟ واحدة بلغت بقت 21 سنة واتخطبت وهتتجوز. يا اختي اسمع كلامي، افهمي. أولادك عموما لسه ما بلغوش، لسه ما بلغوش، أنا بربيهم وبيتعلموا لسه. أقل يا أختي فهمي طبعا. أقل واحد منهم سنه كم؟ الصغير 15. 15 يعني بلغ. خمستاشر يعني بلغ في الغالب. فإذا كانوا بلغوا يكفينا إذنهم، يكفينا اذنهم. موافقين، هو قال احنا خلاص تمام. خلاص ما داموا بلغوا يكفينا اذنهم. السلام عليكم. يعني البلوغ مش من 21؟ لا لا لا، البلوغ مش من 21. قانون الدوله لا لا لا. يا ماما 15. لا لا لا، البلوغ له 3 علامات: اما الاحتلام، خروج المني من الرجل من الشاب، او عند فريق من العلماء وهو راي معتبر 15 عاما، او الانبات، انبات شعر حول العانه. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. عايز اسالك على سؤال، كان في حصل بين زوجي حوار كده، وبعدين حلف بالطلاق ان انا ما اقعدش في قلب البيت ليلتها، وبعدين انا قمت قاعده وما نزلتش، كان احنا الساعه 12 بالليل وما خرجتش، مش عارفه دي طلقه معلقه بقى ولا لا. هو يمين بالطلاق، واختار من اقوال العلماء فيه انه يكفر كفاره يمين ولا يحسب. بس هو ما ردش يمين ولا راح سأل فتوى ولا خلاص. انا جاوبتك يا اختي. او سنة ونص. بارك الله فيك. عفوا، يعني من يوم مفارقك من يوميها ولا ماذا؟ لا، الزواج عادي مكمل مع بعض حلوين. كفرت يمين. نعم. قد ايه بقى؟ اطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة من طعامكم المتوسط، ان عجز صام 3 ايام. يعني 10 مساكين؟ ايوه. يطلع لهم قد ايه كل يوم؟ انتوا بتاكلوا ايه كل يوم؟ ماذا تاكلون يوميا؟ يعني من الاكل اللي احنا بناكله؟ اي نعم، الاكل مش ممكن تتقدر بفلوس؟ لا، لازم من الاكل. ايه؟ لان ربنا قال فكفرته اطعام. 10 ايام؟ 10 مساكين. 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة. انت طبخ ايه اليوم يا اختي؟ انا طبخة بطاطس. لا مفيش ضحك، طبخ ايه اليوم؟ ايوه بطاطس يعني ورز وكده خضار. بطاطس ورز معها لحمه ولا لا؟ لا مفيش فيها. طيب امس طبخ ايه؟ امس فراخ. واول امس لحمه. وغدا نطبخ ايه؟ فراخ. لا يبقى طعامكم المتوسط فراخ، يعني من اللحوم، يعني من المتوسط الاكل. يعني اشتري 3 فراخ ووزعيهم مع شويه رز.